راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديميتكم أكاديمية زاد، التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيها وفي طلابها وفيما يلقى فيها من علم، وأن يجعلنا جميعا مباركين موفقين مسددين في كل أعمالنا. ما زال الحديث أيها الأحبة في هذه المادة، في مادة التربية وفي مقرر أمراض القلوب، ما زال الحديث عن مرض عظيم جدا من أمراض القلوب، ومفسد من مفسدات القلوب أيضا، الذي يفسد على الإنسان دنيا وقد يفسد عليه آخرته أيضا إذا تشبع القلب من هذه الآفة الخطيرة، وهي آفة الكبر، التي تحدثنا عنها في حلقتين ماضيتين، ونختم الحديث عن هذه الآفة الخطيرة جدا في هذه الحلقة. تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن الكبر، ما هو معناه وما هو مفهومه وكيف يكون يعني الكبر عند الإنسان، وأيضا عن أسباب هذا الكبر، وعن الأمور التي تجعل الإنسان يتكبر ويترفع عن الناس، والمظاهر التي تكون يعني في هذه الصفة القبيحة. قد يكون الكبر عند الإنسان في كلامه، يتكبر على الناس بكلامه يعني يتعالى ويترفع عليهم، قد يكون بازدرائهم واحتقارهم، قد يكون بعدم السلام عليهم، لا يسلم عليهم، بعدم الجلوس معهم. يعني هناك أحوال كثيرة يعني يكون فيها هذه الصفة، تكون فيها هذه الصفة وتظهر على الإنسان، تظهر على الإنسان عندما يتعامل مع الآخرين تكبرا ترفعا، لا يسلم، لا يجلس، لا يتواضع، لا يعني يرحم الآخرين، يكون عنده هذه الصفة القبيحة، وهي صفة التكبر، وهي ظاهرة في قد تكون في أعماله وقد تكون في كلامه علاج هذه الآفة أيها الأحبة، ونختم يعني هذا الحديث عن هذه الآفة العظيمة والكبيرة من كبائر الذنوب، علاج هذه الآفة متيسر بحمد الله، خصوصا إذا نور الله عز وجل بصيرة العبد وعرف يعني ما هي النتيجة إذا تمثل الإنسان بهذه الصفة القبيحة. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الكبر يعني آفة على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعاقبه الله بخلاف قصده، ويحتقره الناس، ويذله الله، ويحرمه أيضا لذة العلم ونور البصيرة. آفات كثيرة تتوالى على الإنسان بسبب هذه المعصية العظيمة. أيضا في الآخرة يعاقب الإنسان في الآخرة، يعاقب بأن يحرم من دخول الجنة ابتداء، يعذب ويعاقب إن لم يتب الله عز وجل عليه. فيعني لو تفكر الإنسان فيما يحصل له من هذه الآفة الخطيرة لتاب إلى الله ورجع وأناب وخضع لله عز وجل وتطهر وزكى هذه النفس وطهر هذا القلب من هذه الآفة القبيحة التي تعتري بعض القلوب. من أعظم أنواع العلاج للإنسان ولهذا القلب من هذه الآفة كثرة الدعاء والاستعانة بالله عز وجل. إذا أولا يا إخوان، لابد أن الإنسان يكتشف هذا المرض في قلبه، لأن بعض الناس الآن يكابر ويعاند حتى في إثبات هذه الصفة، هو يقول أنا لست من المتكبرين، وفيه من الكبر ما ليس في قارون ولا فرعون، وينفي هذا الأمر، هذا لا يعني كيف يعالج نفسه؟ يعني الإنسان إذا ما أقر بمرضه كيف يتعالج؟ فلا بد أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل واكتشف عنده صفة من صفات المتكبرين يمر ببعض الناس الفقراء المساكين لا يسلم عليهم، يترفع عنهم، يزدريهم في كلامه، يحتقرهم. فإذا وجد من نفسه هذه الصفة فإنه يعالج هذه النفس الأمارة بالسوء. وأعظم ذلك الاستعانة بالله، الاستعانة بالله وكثرة الدعاء، وكثرة الدعاء. والدعاء فيه يعني فيه نوع من الذل والانكسار والخضوع الذي يربي هذه النفس، يعني لا يجعلها تترفع. الإنسان يا إخوان لا يمكن لإنسان كثير الدعاء، كثير الخضوع، كثير الذل، الانكسار بين يدي الله والانطراح بين يدي الله، والله لا يمكن أن يكون في قلبه شيء من الكبر، لا يمكن. لأن الدعاء يربي الإنسان على الانكسار، على اللين، على الخضوع، على الاستكانة، على الرحمة. فلا يمكن لإنسان يكثر من دعاء الله عز وجل. ولهذا انظروا إلى حال الداعي عندما يرفع يديه، ولو كان من أغنى الأغنياء هو يرفع يديه كالفقير والمحتاج، لكنه فقير إلى الله، محتاج إلى الله. فهذا الأمر يا إخوان يجعل الإنسان يتربى على يعني التواضع، على الاستكانة، على عدم الترفع، إذا كان ممن يكثر الدعاء لله عز وجل. وهذا نص الله عز وجل عليه في كتابه الكريم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يعني الذي يستكبر عن عبادة الله ويترفع هو شيء طبيعي أنه سيترفع على خلق الله. إذا كان هو يستكبر عن دعاء الله وعن عبادة الله فمن باب أولى أن يتكبر ويترفع عن الآخرين، عن الناس. ولهذا قال الله عز وجل سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين. وذكرنا في الحلقة الماضية أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس ويغشاهم الذل من كل مكان عياذا بالله. فما أقبحها من صفة، وما أشده من عذاب يوم القيامة. عندما يتخيل الإنسان، يتخيل أنه في ذلك اليوم الذي يكون محتاجا فيه لرحمة الله، محتاج لحسنة واحدة تقربه عند الله وترفعه عند ربه وتنجيه من عذاب الله، لكن يكون في ذلك اليوم في أحقر مكان وفي أذل مكان وفي أخزى حال عياذا بالله من ذلك. يكون كالذر، كأمثال الذر، يحشرون يحتقرهم الناس ويغشاهم الذل من كل مكان عياذا بالله من ذلك. فيحرص الإنسان أيها الأحبة على كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، أن يطهر قلبه من هذا المرض، وأن يزكي هذه النفس، وأن يجعلها خاضعة، ذليلة، رحيمة، متواضعة لله عز وجل ولخلقه أيضا. فهذا الإنسان الذي يوفق لهذا الأمر ويكثر من دعاء الله عز وجل فإنه بإذن الله يوفق ويسعد في دنيا وفي أخرى. من الأدعية التي يحسن بالمسلم أن يحرص عليها ما جاء عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من دعاء الاستفتاح في الصلاة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفعله الإنسان أحيانا يعني في السنن، في بعض الفرائض، يعني لا يخلي صلاته في يوم من الأيام من هذا الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ويقولها ثلاثا، ويقول سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وجاء في الحديث تفسير هذه الثلاثة. النفخ الكبر الذي ينفخ فيه الشيطان، ينفخ في قلب الإنسان ليوصله إلى هذه الصفة القبيحة التي هي من صفات إبليس عندما تكبر على أبينا آدم، قال أنا خير منه. لما قال الله أمره الله عز وجل بالسجود قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فتكبر، فكان يعني هذا العذاب الذي ابتلاه الله عز وجل به بأن طرده من الجنة وحكم عليه بالنار يوم القيامة. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا قبل الفاصل عند أعظم سبب يعين الإنسان على التخلص من هذه الآفة الخطيرة التي تعتري القلوب، وهو الدعاء وكثرة الإلحاح على الله عز وجل والاستعانة بالله من أن يتطهر الإنسان من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، يقولها ثلاثا، ويقول سبحان الله بكرة وأصيلا ويقولها ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. النفخ هو الكبر، ينفخ فيه الشيطان، ينفخ في الإنسان حتى يوصله إلى هذه الأفوال. الشيطان لا يريد بنا خيرا، الإنسان الشيطان يريد من الإنسان أن يتكبر، يريد من الإنسان يتكبر، لأنه يعلم أن هذا الكبر سيكون سببا في دخوله النار، وهذا الذي يريده الشيطان، هذا الذي يريده هذا العدو لنا، أن يدخلنا معه النار فيكون بهذه الصفة. والنفخ الذي ينفخه الشيطان في قلب العبد المسكين الذليل الذي ينفخ فيه الشيطان حتى يتكبر ويتعاظم ويتعالى على الناس. أيضا من الأسباب التي تعين الإنسان على التخلص من هذه الآفة هو كثرة السجود والذكر والعبادة لله عز وجل. الذي يعتاد العبادة ويعتاد على كثرة السجود لله عز وجل ويضع هذه الجبهة وهذا الأنف على الأرض خضوعا وذلا واستكانة وانطراحا بين يدي الله وفقرا لله عز وجل، فإنه لا يمكن أن يتكبر، لا يمكن أن يتكبر، لا يمكن لإنسان يكثر السجود، يكثر من السجود ويستعين بالله عز وجل بهذه العبادة في تطهير هذه النفس وتزكيتها، لا يمكن أن يدخل الكبر إلى قلبه أبدا. كيف يدخل الكبر إلى قلب إنسان هو دائما خاضع لله، يكثر السجود لله عز وجل والانطراح بين يدي الله، ويكسر هذه النفس ويذل هذا الجسد ويجعل ما يعني أعلى الجسد الذي هو يتعاظم فيه الإنسان يجعله على الأرض خضوعا وذلا واستكانة وانطراحا بين يدي الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون، إذا سمعوا آيات الله خروا وخضعوا لها وسجدوا خضوعا لله عز وجل، هذا لا يمكن أن يكون في قلبه شيء من الكبر. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله، وكلام الحسن البصري أبو سعيد التابعي الجليل عليه نور النبوة، كلماته عظيمة وجليلة، يقول: السجود يذهب بالكبر، السجود يذهب بالكبر، والتوحيد يذهب بالرياء. السجود يذهب بالكبر، الإنسان الذي يعتاد السجود والخضوع والذل بين يدي الله لا يمكن أن يتمكن هذا الداء من قلبه، وتتمكن هذه الآفة من قلبه، ويكون في نفسه يعني هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. فلا بد للإنسان أن يحرص على هذا الأمر، وأن يربي نفسه على الانطراح بين يدي الله. إذا كان يا إخوان السجود هو يكون سبب لرفعة الإنسان ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولهذا كلنا نعلم حديث ربيعة بن كعب الأسلمي الشاب الصغير الذي قرب للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وضوءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني أطلب، يعني حتى يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكافئه على هذا العمل وهو خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وحبه للخير للناس. فقال: سلني يا ربيعة. فقال ربيعة: وانظروا، شاب صغير، انظروا يعني بماذا يفكر. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من جواب شاب صغير، يعني يفكر الإنسان قد يكون بأمور دنيوية عندما يعني يعرض عليه عظيم من العظماء يعني شيء من الحاجات الدنيوية أو غيرها، فبماذا يفكر؟ يعني لو عرض هذا علينا بماذا نفكر؟ في المال، في البيت، في السيارة، في يعني أشياء قد لا يصل إلى مستوى هذا التفكير عند هذا الشاب الموفق المبارك المسدد الصحابي رضوان الله عليه. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك يا ربيع، أو غير ذاك، يعني ما عندك شيء غير تطلب من أمور الدنيا؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، وما يريد إلا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من يعني مسألة وطلب ويعني رغبة عظيمة جدا، يعني تقصر عندها كل الرغبات الدنيوية، وكلنا يحلم بهذا الأمر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. فقال: أو غير ذاك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص السجود بهذا الأمر، لأن في السجود يعني معاني عظيمة جدا لا يتخيلها الإنسان، منها من هذه المعاني أنه يكسر هذه النفس ويربيها ويجعلها يعني تتواضع وتستكين ولا تترفع ولا تغتر ولا يعني يكون فيها الفخر والخيلاء على الناس، وإنما السجود يربي هذه النفس. فما أعظم هذه العبادة أيها الأحبة التي يحرص عليها الإنسان ويكثر منها. والإكثار يعني في الحديث هو دلالة على كثرة النوافل، وإلا فكل الناس تصلي الفرائض، لكن كيف أعني على نفسك بكثرة السجود؟ يعني بكثرة النوافل، بكثرة النوافل التي يكون فيها هذا السجود الذي هو أعظم ركن من أركان الصلاة. فكثرة السجود يربي الإنسان على هذا الأمر ويسل يعني هذه الآفة من القلب. الإنسان إذا كان دائما فيه خضوع وذل واستكانة لله عز وجل، فلا يمكن أن يتمكن الشيطان من قلب العبد فينفخ فيه هذا الكبر وهذه الآفة الخطيرة والكبيرة من كبائر الذنوب. أيضا مما يعين الإنسان أيها الأحبة ويطهر القلب من هذه الآفة، محاولة يعني أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه، حقيقة نفسه، يعني الإنسان الذي نور الله بصيرته يعرف يعني أنا من، يعني كيف خلقت. فهذا يعني هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين، يعني الله عز وجل يقول قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. كيف يتكبر الإنسان إذا عرف حقيقة نفسه؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يعني الإنسان إذا عرف حقيقة نفسه خلقه الله عز وجل من ماء مهين، كيف يتكبر الإنسان؟ كيف يترفع وهو يعلم حقيقة نفسه؟ يعلم حقيقة نفسه، وهذا والله من نور البصيرة الذي يوفق لها بعض العباد. ولهذا يقول الأحنف بن قيس، وهو الرجل الحليم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. يقول الأحنف رضي الله عنه يقول عجبا لابن آدم، عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين، وكلنا يعلم ذلك، يعني خرج المرة الأولى نطفة من الرجل، ويخرج مرة أخرى بالولادة من المرأة. فكيف يتكبر الإنسان وقد خرج من مجرى البول مرتين؟ هذا إذا الإنسان أعطاه الله عز وجل نور البصيرة والتفكر في حاله. ولذا يروى أن أحد التابعين هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، يروى عنه أنه رأى أحد الأمراء وهو المهلب بن أبي صفرة، رآه يتبختر في مشيته ويتكبر، وأمير ويشعر بالفخر والخيلاء، فنصحه ويعني نهاه عن هذه المشية، فرد عليه برد أيضا فيه فخر وخيلاء وكبر، فقال أما تعرفني؟ يعني حتى أسلوب الكلام فيه كبر عياذا بالله من ذلك. قال نعم أعرفك، بلى أعرفك، أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين جنبيك تحمل العذرة. فسبحان الله أعطاه وصف جعل هذا الأمير كما جاء في القصة ينكسر ويترك هذه المشية التي فيها التكبر وفيها الترفع. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يقتل كل عام 6 ملايين شخص تقريبا، منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطونه أو سبق لهم تعاطيه، وأكثر من 600,000 شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر. إنه التدخين، مدمر الصحة وقاتل الملايين. ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل 6 ثوان تقريبا، مما يمثل 10 وفيات البالغين. ونظرا للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه، فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين. ففي مقابل 100 مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين، قد تبلغ الوفيات في القرن 21 نحو 1 مليار وفاة متى استمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة. هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة، حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة، منها سرطان الرئة، ضعف الأعصاب، جلطات القلب وموت الفجأة، التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب، الذبحة الصدرية، سرطان المريء، سرطان المثانة والكلى. وصدق الله إذ يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة، توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن معرفة الإنسان لحقيقة نفسه. هذا من أعظم الأسباب التي تعين على طرد هذه الصفة من قلب الإنسان واستئصالها من القلب، وهي أن الإنسان يعرف قيمة نفسه، يعرف قدر نفسه، يعرف ضعف نفسه، وأنه فقير محتاج إلى الله عز وجل، وينظر أيضا في خلقه الذي خلق من ماء مهين. أيضا من الأسباب المعينة والعظيمة أن الإنسان ينظر في هذه الأسباب التي قد تكون دافعة للكبر: النسب، المال، الحسب، المكانة، الجاه، المنصب. يعني هذه كلها نعم من الله، هذه كلها نعم من الله، وليس بجدك وليس باجتهادك، وإنما هي فضل محض من الله، أو محض فضل من الله. فالإنسان إذا عرف يعني هذا الأمر فلا يمكن أن يتفاخر. يعني كيف يتفاخر مثلا بالنسب وهو لم يعني يختر لنفسه أن يكون من العائلة الفلانية أو من البلد الفلاني؟ هذا يعني أنت خلقت هكذا، يعني ليس شيء من فعل يدك أنت حتى تفتخر به. ولهذا يقول الناس الآن، يقولون الرجل عصامي وعظامي، عصامي الذي يفتخر بعمله، والعظامي الذي يفتخر بعظام آبائه البالية. وهذا يعني الإنسان إذا عرف يعني يفتخر بشيء لم يكن من فعله، هذا والله من الخذلان وعدم التوفيق. وكيف يفتخر بشيء ما جعله الله عز وجل مكانا للفخر؟ يعني مثلا الذي يفتخر بنسبه، هل هو اختار هذا النسب؟ وبعدين كلنا لآدم، وآدم من تراب، كما قال الشاعر: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. يعني كلنا لآدم وآدم من تراب. يعني الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة، أنت الآن تفتخر على من؟ تفتخر على من تجتمع معه في أصل واحد وهو آدم، وآدم من تراب، فلماذا تفتخر على أخيك المسلم؟ هنا الإنسان إذا نور الله عز وجل بصيرته وعقله عرف حقيقة هذا الأمر. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا خلقنا الله عز وجل شعوبا وقبائل؟ هل لنتفاخر؟ انظروا إلى التعليل، لام التعليل التي تأتي بعد هذا الخبر. قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وليس لتفاخروا، وإنما لتعارفوا، حتى يعرف الإنسان نسبه، عائلته، يصل رحمه بهذا الأمر. لكن أن يكون هذا سببا للفخر، هذا والله من نقص العقل. ثم قال الله عز وجل، ختم هذه الآية، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ليس الفضل بالنسب، وإنما هو بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكيف يفتخر الإنسان بأمر ليس من فعل يده وليس هو سبب يعني للفخر، وإنما هو مدعاه للتواضع. وهذا أيضا يعني يأتي بالأمر العظيم أيضا الذي يربي هذه النفس ويهذب هذه النفس ويطهر هذا القلب من هذه الآفة الكبيرة. ومن أعظم ذلك التواضع، أن يتحلى الإنسان بصفة التواضع، وهي والله صفة عظيمة جدا، وإذا وفق لها العبد فهو على خير عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أوحى الله إليه أن تواضعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه الحقيقة في حياته، فهو سيد المتواضعين صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في وصفه في بيته وفي تعامله مع أهله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق الذي وصل إلى سدرة المنتهى، والذي اصطفاه الله عز وجل على العالمين، ومع ذلك كان في بيته، كما تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: كان في مهنة أهله، يعني يخدم أهله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا والله يعني هذا هو حقيقة التواضع وقمة التواضع في خلق نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. كان يركب على الدابة ويردف على الحمار ويمشي مع الناس ويحدث الجارية ويعني يتعامل مع الصغار ويسلم عليهم في حياته يعني التواضع الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى التواضع ظاهرا جليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد القدوة فهذا هو القدوة، هذه هي القدوة الحقيقية لنا، هو حبيبنا ونبينا وإمامنا صلوات ربي وسلامه عليه، فحياته كلها تواضع، كلها تواضع، حتى مع الصغار، مع الموالي، مع الرقيق، مع الفقراء، مع المساكين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل هذا الخلق في كل حياته. فإذا الإنسان أيها الأحبة ربى نفسه على خلق التواضع، هو من أعظم الصفات التي تكون في العبد الموفق المسدد الذي يكسر هذه النفس ويتواضع لخلق الله عز وجل، والله إنه من أعلى الناس وأعظمهم وأجلهم في أعين الناس وأيضا عند الله عز وجل. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، كما أن من تكبر وترفع على الناس أذله الله، أذله الله. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، إذا تواضع الإنسان رفعه الله، وإذا تكبر أذله الله، والإنسان يختار لنفسه. وما أجمل قول أبي العتاهية في قصيدته المعروفة والمشهورة، يقول: نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار، قصور عالية، وجهنم تصلى، ونار حامية، فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية، إما جنان الخلد وإما الهاوية. يختار الإنسان لنفسه من هذا الخلق الكريم أو ذلك الخلق الذميم. فالإنسان هو الذي يربي نفسه، هو الذي يهذب نفسه، هو الذي يعرف حقيقة نفسه، هو الذي يطهر هذه النفس ويزكيها، ويتعامل مع خلق الله عز وجل بما يحبه الله من صفة التواضع، ويبتعد ويجتنب الصفات القبيحة، ومن أخسها ومن أدناها وأذلها هي صفة الكبر التي تكون في الإنسان. فما أعظم أن يربي الإنسان هذه النفس، ويذل هذه النفس، ويزكي هذه النفس، ويطهرها حتى تخضع وتذل لأمر الله، فلا تتكبر ولا تترفع. والإنسان أيها الأحبة طبيب نفسه، الإنسان طبيب نفسه، الإنسان لا قد يخادع الناس، قد يخادع الآخرين، لكنه لا يمكن أن يخادع الله، لا يمكن أن يخادع الله الذي يعلم السر وأخفى. الإنسان قد يقول بلسانه ويدعي بأنه ليس من المتكبرين، والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء، فالقضية ليست بالكلام والادعاء وإنما بالفعل. الإنسان يعرف عندما يتعامل مع الناس، خصوصا مع المساكين، مع الفقراء، مع الضعفاء، هنا يظهر حقيقة الإنسان، ويظهر ما في قلبه من هذه الآفة الخطيرة والكبيرة من كبائر الذنوب، يظهر على الإنسان عندما يترفع عن السلام على المساكين، على الضعفاء، عندما ينظر إليهم بازدراء واحتقار، عندما يعني لا يرى يعني لهم مكانة ولا منزلة، وإنما يرى أنه في منزلة أعلى وأجل وأعظم منهم، هنا تكون يعني تكون حقيقة الكبر في قلب هذا المخذول المسكين الذي لا يوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يعاقب بخلاف قصده، وأيضا هو مبغوض، يعني هو مكروه عند الناس، وفي الآخرة يعاقب بالعقاب الشديد أنه لا يدخل الجنة ابتداء عياذا بالله من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، وأن يزكي نفوسنا، وأن يجعلها متواضعة، وأن يجعلها رحيمة، وأن يجعلنا من عباده المتقين المنيبين الأوابين التائبين العابدين الخاضعين الذليلين له،